موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، من الأمور المهمة جدا للمرأة المسلمة في رمضان حسن ترتيب أوقات اليوم والليلة، لا سيما مع كثرة انشغالها. ومن الأوقات الفضيلة جدا التي يجب أن تنتبه إليها المرأة المسلمة في نهار رمضان وهي في بيتها، والتي قد تضيع عليها بسبب انشغالها بإعداد مستلزمات المنزل أو المذاكرة أو حاجات الأولاد أو مستلزمات الزوج وغير ذلك، أوقات ما بعد الأذان، وقت ما بعد الأذان. المرأة أو الصائم على العموم والمرأة المسلمة الصائمة لها طيلة النهار دعوة مستجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات ومنها دعوة الصائم. فطول النهار لها دعوة مستجابة، والوقت الذي يكون بعد الأذان الذي تسمعه في المسجد وبين إقامتها للصلاة في بيتها، هذا وقت أيضا إجابة الدعاء. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وهذا ليس خاص بأهل المساجد فقط، بل المرأة في بيتها تستطيع أن تحصل هذه الفضيلة حين سماعها للأذان ودعائها بعده ثم إقامتها للصلاة والصلاة، هذا وقت إجابة الدعاء. كونها صائمة هذا مظنة إجابة الدعاء، وكونها بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد فيه، هذا وقت إجابة الدعاء. فهذا الوقت يجب أن لا تغلب عليه المرأة المسلمة، ويجب أن تنتبه إلى مشاغلها وترتب حلها ووضعها. أول ما تسمع الأذان تنفلت من كل أشغالها وتبادر بالاستعداد للصلاة والدعاء الذي هو محل الاستجابة في هذا الوقت، ثم تصلي فرضها ثم تباشر بعد ذلك أعمالها. فإن غلبت على هذه الأوقات الفضيلة ما بعد أذان الفجر وما بعد أذان الظهر وما بعد أذان العصر، فلا تغلب على الدقائق التي قبل المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ترد دعوتهم، والصائم حين يفطر. يعني الدقائق اللي قبل المغرب دي دقائق غالية جدا، مش دقائق بقى البوتاجاز والأكل على في الفرن ونطلع الأكل، لا، ممكن يبقى بدري شوية أو بعد الأذان، لكن الوقت ده وقت قبل المغرب حين الفطر، ده وقت فضيل جدا جدا في آخر نهار رمضان. تحتاج كل أخت مسلمة أن ترفع يدها إلى ربها عز وجل في هذه الأوقات الفضيلة، تسأله صلاح نفسها وصلاح أولادها وصلاح زوجها ونجاحها في امتحاناتها إن كانت طالبة، وتوفيقها للزوج الصالح إن لم تكن تتزوج بعد. هذا وقت فضيل جدا جدا لبث الحاجات إلى الله عز وجل الكريم سبحانه وتعالى، الذي يستحي أن يرفع إليه عبده يديه فيردهما صفرا خائبتين. الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى يحب الدعاء من عبده، لذلك لا نحرم أنفسنا ولا تحرم المرأة نفسها من هذه الأوقات بحجة الانشغال في أمور البيت أو أمور المشغوليات الكثيرة. هذه أوقات قصيرة لكن فضلها كبير جدا جدا جدا. كذلك من الحاجات المهمة جدا والأوقات المهمة جدا اللي هنتبه إليها بعد السحور وقبل الفجر، بعد أن ترفع طعام السحور لا حاجة إلى أن تضيع هذه الدقائق في غسيل الأطباق أو في تهيئة المطبخ، لا، هذا وقت يحتاج إلى تضرع، هذا وقت التنزل الإلهي، هذا وقت القرب من الله عز وجل. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، دقائق قليلة جدا جدا قبل الفجر نحتاج أن نتفرغ فيها إلى دعاء الله عز وجل، نبث له الهموم التي عندنا ونبث له حاجاتنا ونسأله من رحماته وبركاته وفضله سبحانه وتعالى، فهو الكريم سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا ويعين أخواتنا الكريمات على حسن استغلال أوقاتهن في رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.